بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الهمزة التي في أولها همزة قطع، يعني لو وصلنا البسملة بها نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، ليست همزة وصل بل هي همزة قطع تثبت في البدء وفي الوصل، هذا هام فلننتبه إليه. كلا لو تعلمون علم اليقين حاولوا أن تقفوا عليها ولا تصلوها بلترون الجحيم، لأن جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، ثم قال الله أقسموا لترون الجحيم، فاللام هنا لام الموطئة للقسم، لام القسم، فليست لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لا تربط هذه بتلك، ليس بينهما ربط، وهذا فاسد لغة والوقت لا يتسع لشرح لما هو فاسد. المهم كلا لو تعلمون علم اليقين نقف ثم نبدأ لترون الجحيم. لترون نسمع من بعض المبتدئين خاصة في بعض حلقات التحفيظ يهمزون الواو فيقولون لترون بإبدال الواو المضمومة همزة، هكذا يستسهلونها، وهي لهجة يعني من اللهجات، كان بعض العرب يبدلون الواو المضمومة همزة، لكن لا تصح في القراءة لأن القراءة مبنية على التلقي والمشافهة، وهذا لا نعرفه من القراءة العشر كلها. موضوع لترؤن بإبدال الواو المضمومة همزة، لابد من أن نقول لترون الجحيم بواو مضمومة، فلينتبه إلى ذلك.